وَأَنْهَارًا الله أكبر. يا سلام. الله الله الله. ومن كل الثمرات يغشي الليل النهار. يا سلام ان شاء الله. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله اكبر. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. يا سلام. الله اكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف يعني بعد عيد اصحاب الليل احنا عايزين نسمع. يعني احنا كده جايين من الزكريا كده اهو عايزين نسمع النهارده ان شاء الله بركات عم الشيخ طه ان شاء الله. يا سلام. الله اكبر الله اكبر. لا هو هيعود بقى تلك ايات الكتاب. الله الله الله الله. يا سلام. يا سلام. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الله الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام جميل يا شيخ الله اكبر يا شيخ ما شاء الله حبيبي معانا الله اكبر الذي انزل اليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون خلاص نبعد عن التسليم القرآن والبخاري لا يتفرق حقيقة الناس تبقى يعني الناس لعبين بخامات الله احنا من بيحبش بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام والله العظيم جميل يا خلاق النبي اجرى براحتك وكل يوم سميع بالصلاة على النبي ما شاء الله يا سلام الله اكبر والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عبد سعوا لها الله الذي رفع السماوات Oh! Oh, my God.

ما شاء الله. وفي الأرض قطع متجاور Hurrah! يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت جميل ما شاء الله. وكل شيء وكل شيء عنده بالقدر. الله عالم الغيب والشهادة الكبير والمتعال. الله العظيم الله أكبر. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد. فكل شيء عنده بالقدر. الله يعلم ما تحمل كل الله أكبر. الله أكبر. الله يعلم ما يا سلام أقول لك إن عنده من قدر عالم الغيب والشهادة. الله تعالى شاء الله جميل الله شاء الله ما شاء الله الله أكبر. وكل شيء عنده بالقدر عالم الغيب والشهادة. أنا وتعالى أنا وتعالى إن شاء الله الله أكبر جميل الله شاء الله ما شاء الله الله أكبر. وكل شيء عنده بالقدر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عالم الغيب والشهادة الكبير يا سيدنا النبي هاي سمعنا كده الله يوفقك الله عليك يا مولانا يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وما تبيض الأرحام وما في الزاد وكل شيء عنده من قدر عالم Yeah. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بالقدر الله يعلم ما تحمل كل اللي كان حبيبك لتعيد تاني. الله اكبر. وانت عارفني انا ما اقفش لحد وبس. الله العظيم جميل يا مولاي. انا خطيب على جاد اعمل معروف. الله يعلم ما تحمل كل انثى. يا سلام يا اخي. وبعدين الله اكبر. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد. راجل انت كده يا حبيبي والله. وكل شيء ينفعه بلا خبر. وكل شيء ينفعه العالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أي والله رفع الله عليه جميل رفع وكل شيء يلزمه من يا سلام. الله اكبر الله اكبر. وكل شيء يلزمه من القدر. الله اكبر يا شيخ. يا سلام يا شيخ. الله الله يا سلام. عالم الغيب عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يا سلام يا اخي. يا سلام يا اخي. ما يفتح عليك محمود. جميل الله الله. يا سلام. ما شاء الله. ما شاء الله. من أسر القول ومن جرى به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء منكم من أسر القول ومن جرى به. من أسر القول ومن جرى به ومن هو مستخف بالليل وسارب لازم الناس عايز تسمعها في حياه النادي وبعدين على حرام يعني معلش هلا هلا وإذا أراد الله بقوم طبعا فلا مرد لهم وما لهم من دونه من وعال. شغل الرافع ده والله شغل الرافع ده كيف رفع أكبر. نعم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. الله أكبر الله أكبر. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. عايز اسمعها دي نبي هي دي اسماء الله اكبر. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. السلام عليك يا شيخ. الله اكبر الله اكبر الله العظيم يا عم الشيخ عمران. الله اكبر حوفا وطمعا ينزع السحاب الثقال. ايوه ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الله أكبر الله أكبر محمود نفع عني يا أخي. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. حرام عليك والله ده بتاع كده ده. الله اكبر يا سلام. ويسبح الرعد بحمده. ويسبح الرعد بحمده. الله الله جميل والله. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويغفر الطائف فيصيب بها لا يملكون لأنفسهم قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أما تستوي النور وما أنت النور. الله أكبر يا شيخ ما شاء الله. قل الله خالق كل شيء